فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نفوس مطمئنة آمنة، نفوس المؤمنة مطمئنة في الدنيا مستيقنة بالحق الذي هي عليه فلا يخالجها شك. يا أيتها النفس المطمئنة بالدنيا بشرع الله وبدينه، يا أيتها النفس المطمئنة التي وقفت عند حدود الشرع فلا تزعزعها الشهوات فاطمأنت وهدأت. لأن النفوس المهيجة بالشهوات لا تطمئن، دايما في توتر، توتر الشهوات. ارجعي يا أيتها النفس المطمئنة المؤمنة الآمنة الموقنة بشرع الله عز وجل، ارجعي إلى ربك، يقال لها ذلك عند الموت، راضية بما تنالين من الثواب الجزيل، مرضية عند الله بعملك. أنت راضية وربنا راضي عنك وهيرضيك أيتها النفس المطمئنة. فادخلي في زمرة عباد الله الصالحين، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم أدخلنا في عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي التي أعددتها خاصة مخصصة لعبادي الصالحين، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. آمين آمين. بداية السورة القسم بهلاك هؤلاء، ونهاية السورة الطمأنينة للي كانوا مظلومين في الدنيا ثابتين على شرع الله. اصبروا فإن موعدنا الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.